ويبقى مؤمن. هناك من الكلام ما يقوله الإنسان فترات متقطعة، ولو انقطع عنه يبقى الإيمان، لكن التوكل تيار لا ينبغي أن ينقطع، مستمر. لو ينقطع طرفة عين كل شيء يتوقف. أنت ترى في الدنيا هذه، وإن كان لا نشبه التوكل بالكهرباء، توكل شيء آخر، هو تعلق القلب بالله عز وجل. ولذلك كان من دعاء المسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ماذا؟ طرفة عين. عن التوكل لا ينبغي أن يتوقف. على الله توكلنا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فتوكلوا. فالتوكل لا يتوقف، ويكون في الأمور كلها، يكون في أمور الدنيا ويكون في أمور الآخرة. والتوكل هو ثقة القلب بكفاية الله، لأن الله يكفيه، وعلم القلب بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والتوكل الاعتقاد بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل وبتدبيره، وبتدبيره سبحانه وتعالى وتسخيره، وأن لا شيء يجري في هذه الدنيا بدون تسخير الله عز وجل. ولذلك ينبغي أن نعرف هذه الآيتين. قال الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق ورب المغرب، هو الذي يدبر المشرق، هو الذي يدبر المغرب، هو الذي خلق المغرب، هو الذي خلق المشرق، هو سبحانه وتعالى ملك المشرق وملك المغرب. فإذا أمر الله أن نتخذه وكيلا، قال فاتخذه وكيلا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء لبني إسرائيل: ألا تتخذوا من دونه من دوني وكيلا. إذا أمر أن نتخذ الله وكيلا، ونهى أن نتخذ من دونه وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الآية شو يقول بعد قبلها؟ لا، يقول الله سبحانه وتعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. إذن فيه أمر وفيه نهي، التوكل فيه أمر وفيه نهي. فالأمر قال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ونهى أن نتخذ وكيلا من دون الله، قال تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ففي القرآن أمر بالتوكل عليه وحده، وفيه نهي أن نتخذ مع الله وكيلا. وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن يتمسك بها المتوكل الموحد، لأن الأمور كلها بيد الله، رفعا وحفظا، عزا وذلا، غنا وفقرا، إحياء وإماتة، إيجادا وإعداما، عطاء ومنعا، نفعا وضرا. والله تبارك وتعالى هو بيده مقاليد كل شيء. فمن واجبات المسلم العظيمة أن لا يتخذ من دون الله تبارك وتعالى وكيلا، وأن يبقى قلبه حيا في الاحتساب. الاحتساب يعني أنه يتخذ الله كفى بالله حسيبا، وكفى بالله ووكيلا. هذه العبادة لا يستغني عنها الإنسان. قد يصوم المرء رمضان ولا يصوم السنة كلها ويبقى إيمانا، قد لا يحج إذا لم يكن قادرا ويبقى له الإيمان، قد لا يزكي عمره لأنه لم يوجد عنده العفو، كما قال: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد الذي يزيد. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني العفو بمعنى ما زاد على حاجتك. قد لا يتصدق عمره كله ويكون إيمانه صحيح، لكن كونه لا يتوكل هنا إيمانه في الخطر، سوف تضيع مصالحه الدنيوية ومصالحه الدينية، والرزية كل الرزية في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فإذا التوكل يصحب الإنسان في الأمور كلها. أراد أن يصلي يحتاج توكل، أراد أن يصوم يحتاج توكل، أراد أن يتصدق يحتاج توكل، أن يحج يحتاج توكل، أن يبر والديه يحتاج توكل، يريد أن يصل رحمه يحتاج توكل، لأن الله إذا لم يوفقك لن يوفقك أحد غيره. إذن هذه الأمور الدينية يحتاج فيها الإنسان التوكل، ولذلك سوف نرى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لا أحبك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلن يذكر الله يعني لن يذكر الله العبد إلا إذا أعانه الله. ولذلك نحن دائما نبدأ بسم الله. وش معنى بسم الله؟ أستعين بالله، أتبرك باسم الله، أطلب العون من الله، هذا بسم الله. 114 سورة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، 113 سورة. قد تكون الصورة قصيرة، نقول قصيرة ولا نقول صغيرة، نقول صورة قصيرة ولا نقول صورة صغيرة، لأن ليس هناك في القرآن صغير، كل شيء عظيم. بين قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق يعني كلمات قليلة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من ألفاظ التوكل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل يستعملها في كل شؤونه، ويقول للغلمان الصغار الذين لم يكلفوا يقول: يا غلام سمي الله سمي الله. جاءت جارية تريد الأكل من الصحفة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سمي الله، لأن الشيطان أراد أن يأكل معه. وجاء غلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سمي الله. فالتوكل واجب، التوكل واجب، وينبغي أن يحيا عند الإنسان دائما. انظر الإنسان في حياته، ينام يقول بسم الله: بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، يلبس اللباس يقول بسم الله، يدخل الخلاء يقول بسم الله، يبدأ الوضوء يقول بسم الله، يأكل يقول بسم الله، يخرج من البيت يقول بسم الله، يدخل للبيت يقول بسم الله. وإلا لكن إن لم يدخل، إن دخل البيت ولم يقل بسم الله بات معه الشيطان، الشيطان يقف عند باب الإنسان. فإذا لم يقل بسم الله يقول الشيطان لأتباعه ماذا؟ أدركتم المبيت. انظر بفقدان التوكل ماذا يحدث، تبيت معك الشياطين، وقبل الجماع بسم الله تبيت معك الشياطين، وتحدث لك الفوضى والأحلام المزعجة وعدم البركة في النوم، وربما يتأثر الإنسان بأدنى الأمور ويحدث الشقاق والنزاع. فهذا من التوكل. أيضا مصالح العبد الدنيوية في تجارته، في بيعه، في شرائه، في شراكته، في سفره، يحتاج إلى أن يتوكل على الله عز وجل. أليست صلاة الاستخارة تعتبر توكل على الله عز وجل؟ لأن الإنسان لا يعرف ماذا وراء العمل الذي يقوم به، فينبغي الإنسان يتوكل على الله حتى في الأمور الدنيوية، ويبقى خائف من الله ألا تنجح له أموره لأنه لم يتوكل. أما إذا توكل فحسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بالزفة يكفيه الله تعالى. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. والله تعالى قال: وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وكيلا. إذن هذا أهمية التوكل، هذه أهمية التوكل. وليعلم الإنسان أنه لما يغفل عن التوكل يخسر أشياء كثيرة، هو يظن نفسه أنه ربح، لكن لا بركة في ذلك الدخل الذي أدخله بدون التوكل. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج في الصباح صلي ركعتين، قال: صلي ركعتين قبل أن تخرج يكفيك الله شر المخرج. وجربوها أيها الأخوة، يعني كان الدين ما فيش تجربة، الدين إيمان، لكن جرب النهار اللي ما تصليش ركعتين وتخرج كيف تتعطل الأمور، ونهار اللي تصلي ركعتين كيف تتيسر الأمور وتتهيأ وتجد صبيحة مباركة قضيت فيها حوائج وتيسرت فيها أمور وحلت فيها مشاكل بسبب ماذا؟ ركعتين. الله تعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة تعتبر توكل، الذكر توكل، تلاوة القرآن توكل، قولك توكلت توكل، وقولك بسم الله توكل. فالتوكل هذا عنده أساسيات، عنده قواعد. أولا أن يبني القلب معرفته بالله عز وجل بأنه هو الملك الرب المدبر لهذه الأمور، ولا أحد يتصرف في هذه الدنيا ولا في الوجود غيره، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة للعباد إلا بالله وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تعتبر توكل. يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أرسل أبناءه قال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ما تقنط من روح الله، اذهب يقينا بأنك ستقضي، اذهب يقينا، اخرج متيقن بأن الله هو الذي سيقضي لك الأمور، وقف عند الباب الذي تريد دخوله وحوقل حوقل متوكلا على الله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة في هذه الوجود ولا تحول لشيء إلى آخر إلا بالله عز وجل. قال ولا تيأسوا من روح الله. فلما فعلوا ما أمرهم به أبوهم دخلوا على يوسف فوجدوا أنه هو يوسف، وأعطاهم القميص وعفى عنهم وسامحهم تغير حالهم. شوف بركة التوكل. وعلمهم أشياء، قالهم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكانت تلك الدخلة مباركة جدا، مباركة بركة عظيمة، لأنهم فعلوا ما أمرهم به أبوهم من التوكل على الله عز وجل. إذن ينبغي أن يثق الإنسان بالله تبارك وتعالى ثقة تامة، ثقة بصيرة، من قولوا ثقة عمياء، مثل ما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما وقف عند البحر، خلاص أو عند البحر خلفه بأمطار فرعون والبحر عميق، عرض البحر عميق، لو يمشي 10 أمتار يغرق. أصحابه قالوا إنا لمدركون، خلاص حكمونا. وش قالهم هو؟ كلا إن معي ربي سيهدين. العقل لا يقبل، العقل لا يقبل، البحر عميق وفرعون بجيشه وصولاجانه وسلاحه وجنده وعسكره وتهديده، ويعرفون من هذا فرعون، سامهم سوء العذاب. وموسى مستيقن ومتوكل على الله عز وجل، فأوحى الله إليه شيء ما يقبله العقل لكن يقبله الإيمان، أضرب بعصاك البحر. فقال ما موسى لم يناقش ماذا سيفعل، تفعل العصا، قال أضرب بالعصا، أضرب بعصاه البحر فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود، هذا كل جبل العظيم. بعد ماذا؟ ادخل موسى البحر ومشوا فوق الرمل وأتبعهم فرعون. مفروض فرعون لما يشوف هذه الآية يأمن، لأنه شاف آيات من قبل، طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واليد والعصا، اهجم معهم، دخل معهم البحر. فلما رآه موسى عليه الصلاة والسلام وقد اقترب منه ولا حيلة، أراد أن يرد البحر، فضرب البحر بدم بماذا؟ بالعصا، لكن العصا لا تعمل إلا بإذن الله. فقال الله تعالى واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. الضربة الأولى كانت بوحي، والثانية كانت قال لعل مثل الأولى، قال واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. فأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ولا أحد غرق، ولا واحد غرق، بل عبروا حتى سيناء من اليابس إلى اليابس. إذن لابد من الثقة التامة البصيرة على الله سبحانه وتعالى، ولا بد من اعتماد القلب. ثانيا يتبع الثقة أنك يكون عندك علم بأن هذا الملكوت ملكوت الله، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والزيادة على ذلك يكون عندك اعتماد ثقة، تفويض الأمور إلى الله عز وجل. الثالث أن يكون عندك الأسباب، يعني لا بد من السبب، لا بد من السبب. هذه أمور ثلاثة لا بد في التوكل: العلم بقدرة الله وملكوته وتصرفه، ثانيا الاعتماد والتفويض والثقة، ثالثا اتخاذ الأسباب. في الآية قال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، جعل التوكل شرط الإيمان ودليل على الإيمان، يعني إن لم تتوكلوا على الله لستم بمؤمن. وعلى الله وحده فتوكلوا، ولا تقل إن السبب هذا العصا سينجيني. الماء لا يروي إلا إذا قلت بسم الله، ولا يبارك الله في هذا الماء الذي شربته إلا سميت الله تبارك وتعالى وحمدته فيما بعد، وإلا ستشرب ما تشرب ولا تقنع ولا ترتوي ولا تشفى. المسلم يشرب الماء العادي يقول عليه بسم الله يبارك الله فيه ويجعله الله سبحانه وتعالى شفاء. وعلى الله فتوكلوا، يعني لتكن قلوبكم معتمدة على الله سبحانه وتعالى. جعل الله تبارك وتعالى الإيمان التوكل شرط الإيمان، والتوكل كما ذكرنا أنه عمل قلبي ويحتاجه الإنسان كما قلنا في جميع الأمور، ولا يستغني عنه لا في مصالحه الدينية ولا مصالحه الدنيوية. تبغي تقوم الليل والليل له طويل، فيه اللهم بارك فيه 10 سوايع، على رأينا نكمل العيش على 8، والفجر راه 6:30 معنا 9 سوايع ونص كلها ليل. لكن إذا لم تتوكل على الله عز وجل ما تقومش حتى ركعة، ما تقراش حتى آية. لماذا؟ لأنك اعتمدت على نفسك. الله تبارك وتعالى عاتب الصحابة رضي الله عنهم فقال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. كذلك نصر إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني في بدر، في غزوة بدر كانوا 314، وفي غزوة حنين كانوا 12,000. في غزوة بدر انتصروا، وفي غزوة حنين نظر بعض الجدد في الدين نظروا من الفوق فرأوا سيول من البشر 12,000 تنحدر من جبل، فاستبشروا وقالوا لن نغلب اليوم من قلة. الجماعة الذين أعداءنا لهم قلة، لن نغلب اليوم من قلة. ماذا جرى؟ ولوا مدبرين، وبقي النبي وحده صلى الله عليه وسلم، وجاء معه حوالي 712، وصار يقول: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب الشجرة، هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أبين لهم الله سبحانه وتعالى أن العدد لا يجدي، وإنما التوكل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء، يعني الحجرة الرقيقة، ورماها على القوم وقال: شاهت الوجوه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فما من مشرك إلا جاءت في عينه ماذا؟ حصباء. وانت لما يجيك خيط شعرة ولا غبرة في عينك، كل شيء تتركه، يبقى عينك. وخذ يضرب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا إلي أيها الناس، فعادوا إليه لما رأوه يضرب في القوم ضربة رجل واحد. ودائما يقرن الله عز وجل التوكل بالعباد، فاعبده وتوكل عليه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقرن الله التوكل بالهداية، ويقرن التوكل بالتقوى، ويقرن التوكل بالإسلام، ويقرن التوكل بالإيمان. معنى أن التوكل يمشي معك في كل حاجاتك. ومما يدل على أهمية التوكل ومكان التوكل أننا في كل صلاة نذكر التوكل كل ركعة، وإن لم نتوكل على الله فصلاتنا باطلة. لو نتوكل على الله في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ما نتوكلوش على الله عز وجل، الصلاة كلها باطلة. ما هي؟ سورة الفاتحة: إياك نعبد إياك نستعين. نعم، وش معنى نستعين؟ نتوكل عليك. عبادتنا لا تكون إلا بالاستعانة بك، فاعبده وتوكل عليه. لو صلاة النافلة، الضحى، القيام، الرواتب، أي صلاة كون ما يكونش فيها التوكل، صلاة باطلة. ولذلك لما يذكر الإنسان هذه الآية ينبغي أن يستحضر التوكل: إياك نعبد وإياك نستعين. لأن الاستعانة وسيلة لتحقيق العبادة، الاستعانة وسيلة لكنها واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الاستعانة وسيلة للعبادة، وينبغي للإنسان أن يكون التوكل على لسانه وقلبه وجوارحه. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الذبيحة إن لم يكن فيها التوكل قالوا: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذن لا يكون العبد عبدا لله إلا إذا أعانه الله على العبادة، ولا يمكن أن يكون متقيا إلا إذا أعانه على التقوى. ولذلك يقول المسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، يعني بذلك غنى النفس. ولا يكون مهتديا إلا إذا توكل على الله عز وجل، ولا يكون ناجحا إلا إذا توكل على الله عز وجل. قد يقول قائل: بعض الناس فعلوا أشياء بدون توكل، ما يعرفوا جدي، لكن أين البركة؟ أين البركة؟ المسلم يفعل أشياء قليلة وتبقى بعده يعني عداد الحسنات ما زال يمشي. هل تعد؟ يعني هل هناك ناس مباركين كإبراهيم عليه الصلاة والسلام علم أبناءه التوكل، علمهم اليقين على الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال عن الذين يجمعون في هذه الدنيا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يبنون ما يبنون ويملكون ما يملكون، لكن معذبون في ذريتهم محق البركة، الفسوق والعصيان والمعاكسة والسجون والمخدرات وغير ذلك من الأمور التي لا تبشر بخير. بل إنك لما تسمع المؤذن لا تضمن أنك تصل إلى الصلاة، لما تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة وإيش تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وإيش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يا ربي وفقني للصلاة، لأن بين الأذان والإقامة 10 دقائق مثلا ولا 20 دقيقة، قد تموت، قد يجيك خبر، قد يأتيك خبر. ولذلك أهمية إجابة المؤذن، لا سيما أنها دعوة للرسول صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، وهي كذلك بالنسبة إليك استعانة بالله سبحانه وتعالى أن يوفقك للصلاة. لأن إن لم يوفقك الله إن لم تقل لا حول ولا قوة إلا بالله، قد لا تدرك ماذا الرواتب، وقد لا تدرك تكبيرة الإحرام، وقد لا تدرك الصلاة، وقد لا تدرك الجماعة. فلا حول ولا قوة إلا بالله توكل، وهي كلمة استعانة. فانظر كم هي حالات التوكل في حياة المسلم. كل مرة يخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، سواء خرج لمصلحة دينية ولا مصلحة دنيوية. بل جاء في الحديث أن الملك يقول له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عن الشيطان. بل إن شيطانا يقول للشيطان كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، أنت واش يعني يقول لك أنت واش غيدير مع هذا الشيء؟ ده كل شيء، أخذ كل شيء، وهو أسعد الناس. هذا الذي خرج من بيته فعل هذا وذهب للصلاة أسعد الناس. تجد ناس مثلا في الرئاسة وفي المناصب المالية والتجارات والاستيرادات والتصديرات وجمع الدنيا، ولكن المشاق عليهم. وهذا المسلم هذا يصلي 4 ركعات، يصلي في الصف الأول، ويجلس يقرأ القرآن، ويجلس يذكر، وأسعد الناس وشبعان، هو أكل يعني ربما أكل خبز وخل، خبز وخل ملأ بطنه وهو أسعد الناس. والآخر يأكل ما لد وطاب، ولكنه لأن ما توكل على الله عز وجل. هذا يبين حاجة العبد إلى أن يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى في جميع أموره الدنيوية. ولذلك يقول العلماء إن التوكل عبادة مستمرة ما تنقطع، تعتمد على ثقة العبد بالله تبارك وتعالى. ومن الأحاديث التي تدل على التوكل قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله. احرص على ما ينفعك يعني خير، بكر واستعين بالله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال أرسلها يا رسول الله الناقة، قال أرسلها، قال أعقلها، وقال أرسلها وأتوكل على الله، قال لا أعقلها وتوكل على الله. بل علمنا الله تبارك وتعالى أن نقتدي بالطيور والحيوانات في التوكل. قال ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تأكل وش في بطنها وتجيب في حلقها وتوكل فراخها. والناس في مقام التوكل انقسموا، هناك من توكل وأتى بالأسباب، وهناك من أتى بالأسباب ولم يتوكل، وهناك من توكل ولم يأتي بالأسباب، وهناك من لم يتوكل ولم يأتي بالأسباب. فالأول ناجح والآخرون كلهم خاسرون، رغم أنهم توكلوا على الله ولم يأتوا بالأسباب إلا أنهم خاسرون، لأن لا بد من فعل السبب، كما قال الله تعالى لمريم وهي نفساء وهي مريضة وهي حزينة وهي عندها مصيبة أصابتها وهم كبير أصابها، وجاءت فقال لها وهزي إليك بجذع النخلة، يعني أنت لما تهز نخلة ولو كنت قوي وتهز النخلة يسقط ما يسقطش. النخلة لابد تطلع لها ولا يكون لك أسلوب كيف ترمي لابد، ولكن قال هزي إليك بجذعي النخلة تساقط عليك رطبا جنية، تساقط يعني تتساقط يكثر تساقط التمر. ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ذكر له جماعة سافروا إلى الحج ولم يأخذوا زادا، وقالوا نحن المتوكلون على الله، فقال رضي الله عنه هؤلاء المتواكلون، إنما المتوكلون على الله الذي يلقي البذرة ويتوكل على الله، يلقي البذرة ويحرث ويسقي ويزرع ويعتمد على الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو فالق الحب والنوى. فتعطيل الأسباب يعتبر تعطيل لتعطيل الأسباب يعتبر تعطيل للتوكل. وسيد المتوكل هو التوكلين هو رسول الله، كان يخرج للحرب ويلبس درعين ويلبس في رأسه المخفر، هذا من التوكل، يفعل الأسباب. فالذي مثلا يريد أن يكون عالما لابد أن يتعلم، العلم بالتعلم، وإلا سيموت جاهلا لو بقي في بيته وقال أنا متوكل على الله باش نولي عالم ولا متعلم، هذا سيموت جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم. المصنف ساق بعض الآيات، نرجئها إلى الغد إن شاء الله تعالى، وعلى الله توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. ثم نشرع في باب آخر، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 49 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.